لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء. هذه المسألة عند الأكثر تابعة لمسألة هل وجوب الزكاة في الذمة أم في عين المال، وقد يعني رجح ابن حزم وذكر ترجيحه وترجيح قوي جدا قول الجمهور أن الزكاة واجبة أن الزكاة واجبة في ذمة صاحب المال، مذهب الراجح عند الشافعية والراجح عند الحنابلة والظاهرية. والمرجوح عند الشافعية وهو مذهب الحنفية ومالك أن الزكاة واجبة في العين. هذه مسألة إنسان كان يملك النصاب، حال عليه الحول، تأخر في سداده حتى في عزله، لم يعزل الزكاة، ثم إنه هلك ذلك المال، هل الزكاة في ذمته أو هلك جزء منه؟ هل نسبة هذا الجزء الذي لم يخرج واجبة يجب عليه أن يخرجها أم أنه تسقط عنه؟ قال: استقر وجوب الزكاة في المال بأن حال عليه الحول أو حان حصاده وتلف المال قبل أداء الزكاة أو تلف بعضه، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال سواء كان التلف تفريط منه أو بغير تفريط. وهذا مبني على أن الزكاة واجبة في الذمة، وهو رأي ابن حزم ومشهور مذهب أحمد. ويرى أبو حنيفة أنه إذا تلف المال كله بدون تعد من صاحبه سقطت الزكاة، وإن هلك بعضه سقطت حصته بناء على تعلق الزكاة بعين المال. أما إذا هلك بسبب تعد منه فإن الزكاة لا تسقط. وقال الشافعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر: إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، وإن تلف بعده لم تسقط. هو مسألة التفريط بس بعبارة أدق، بمعنى أن هذا الذي وجبت فيه الزكاة حال عليه الحول ولم يتمكن صاحبه من إخراجه لعدم وجود فقراء، لأن المال في بلد وهو في بلد ولن يتمكن إلا أن يعود إلى بلده، فهذا غير مفرط في التأخير، وبالتالي فهو قبل أن يتمكن من الأداء فقد سقطت الزكاة مع ما ضاع من ماله. وإن تلف بعده أي بعد التفريط فإن الزكاة لا تسقط. وأما على المذهب الأول هذا ابن حزم أنها واجبة فرط أو لم يفرط. والمسألة دي مبنية على أمر آخر، وهو أن الزكاة حق للفقراء، حق للمخلوق، ولله عز وجل يصرف للمخلوقين. فهذا المال، هذا الحق، لا يعني الأصل فيه التشاح، كل يشح بحقه، ووجب أن يراعى حق الفقراء في هذه الحالة. ونحن لا نقول للمالك أنك يلزمك الآن وأنت قد فقدت كل مالك، ولكن نقول يلزمك في ذمتك إذا تمكنت من ذلك وقدرت على ذلك. لا شك أن الأحوط قول ابن حزم، ولكن الظاهر قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وهو النظر إلى التفريط، التمكن وعدم التمكن. قال ابن قدامة مرجحا هذا الرأي، والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء، لأنها تجب على سبيل المواساة. يعني هو خرج المسألة دي عن مسألة أنها في الذمة ولا في الإيه؟ ولا في العين. ده كلام قوي في هذا الباب يعني. لا، ما رجعش كلام ابن حزم، رجع كلام الحنفية والشافعية، وده وجه عند الحنفية طبعا. يعني احنا لو قلنا في الذمة واحد فقير استدان، واحد استدان فلوس من واحد وأعسر، هينظره مش كده؟ ولكن فقره ده هيوجب عليه هيسقط عنه الدين؟ لا، عشان كده ده حق ايه؟ مخلوق. لكن هنا بيقول هي وجبت ولكن لما يتمكن من الاداء فضاع المال او يعني فسد المال، هلك المال قبل ان يتمكن من الاداء. هيقولوا لا تجب عليه لانها تجب على سبيل المواساة، فلا تجب على وجه يجب اداؤها ما عدم المال وفقر من تجب عليه. ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط، سواء كان ذلك لعدم المستحق يدور على الفقراء بيعمل بحث عشان يعرف واحد فقير إيه بحق يعني، أو لبعد المال عنه، أو لكون الفرض لا يولد في المال زي الإبل، إن هو عليه بنت لبون مثلا وهو ما عندوش فبيروح يشتري فبيحضر للشراء بتاعته. طبعا ان لم يكن فيه بنت لبون، احنا عارفين في ابن لبون وعشرين ايه؟ وعشرين دينار وعشرين درهما. طب هو ما فيش كده كمان، يبقى لازم هو اللي يجيب، هو اللي يشتري، هو اللي يبيع ويبدل، هو ما طلعش ليه، هو بيستعد لاخراجها. لا، لو اتاخر بدون ما يكون في سبب هي عليه قولا واحدا او عليه مره، يبقى في تفريط. نعم. يقول او كان في طلب الشراء او نحو ذلك، يبقى ده التفريط ان هو لم يفرط. ليه؟ كان هو ساعة ما وجبت عليه الزكاة كان في بلد تانية والفلوس مش موجودة معاه، ومحدش عرف يعمل الحسابات، ومش قادر يرجع في الميعاد، ولا يقدر يوكل حد تاني، لابد ان يمهل حتى ايه يعود. وان قلنا بوجوبها بعد تلف المال فأمكن المالك أداؤها أداها، وإلا أنظر بها إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غير مضرة عليه، لأنه لزم الإنظار، لزم إنظاره بدين الآدمي، ففي الزكاة التي هي حق الله تعالى أولى. هي حق الله ولكن واجب الفقراء، فهذا يقتضي أن ينظر حتى يؤدي ما عليه. والأحوط قول ابن حزم، والأرجح مراعاة مسألة التفريط. قال: ضياع الزكاة بعد عزلها، لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها فضاعت كلها أو بعضها فعليه إعادتها، لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه. عزلها قبل الموعد أو بعد الموعد ولسه ما جاش المستحق، وضاعت وفلوسه موجودة، سرقت، هلكت، احترقت، أي ما كان، فهي حق الفقراء ده لم يذهب، المال موجود وهي في ذمته. قال ابن حزم: وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث وجرير والمعتبر بن سليمان التيمي وزيد الحباب وعبد الوهاب بن عطاء. قال حفص عن هشام بن حسان عن الحسن المصري، وقال جرير عن المغيرة عن أصحابه، وقال المعتمر عن معمر عن حمام، وقال زيد عن شعب عن الحكم، وقال عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم النخعي، ثم اتفقوا كلهم في من أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية. قال: وروينا عن عطاء أنها تجزئ عنه. هذا الذي رجحه قول الجمهور هو الصحيح إن شاء الله، وهو أنها لا تجزي عنه حتى يعطيها للفقراء و باقي الأصناف الثمانية كما أمر، الله أعلم. قال: تأخير الزكاة لا يسقطها من مضى عليه سنون ولم يؤدي ما عليه من زكاة، لازم إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أو لم يعلم، سواء كان في دار الإسلام أم في دار الحرب. هذا مذهب الشافعي وده الأقرب، إلا أن في المسائل المختلف فيها فيها اجتهاد، كزكاة الحلي مثلا، من كان يأخذ باجتهاد أو بتقليد سائغ لأهل العلم الذين أمر باتباعهم فظاهر، فالذي يظهر أنه يعني أو فيها اجتهاد بين أنه على هل عليه أن يخرج للسنوات الماضية، ولا شك أن هذا هو الأحوط لأن هذا حق الفقراء، إذا تغير اجتهاده إلى القول بأن الزكاة واجبة، أو القول الثاني بأن ما كان من أبواب الاجتهاد ومضى وقته فإنه لا يغير، فإن ذلك لا يحتاج إلى قضاء، القضاء لا بد فيه من أمر جديد. هذا الأمر كما ذكرنا الأحوط هو أن يلتزم بأداء ما مضى من السنوات، خصوصا أنه حق لمخلوق لم يأخذه، إذا تبين له أنه هذا حقه وتبين له رجحان القول بوجوب الزكاة فليؤدي الزكاة لما مضى من السنوات. كل سنة يعني هو قعد كذا سنة وأجمع أعمال كثير على عكس السنة الأولانية كان معاه أعمال، لا هيطلع كل سنة بزكاتها لو عارف الزكاة دي بتجب، كان عارف معاه في السنة الأولانية كام وفي السنة الثانية كام وهكذا. طب إذا ما كانش عارف وفي زكاة واجبة باتفاق واحد تاب إلى الله سبحانه وتعالى بعد عدة سنوات والمال بتاعه نما وهو مش عارف، يجعله متصاعدا بعدد السنوات، يحسب ما بين البداية وما بين النهاية ويجعل ذلك متصاعدا، إلا لو علم متى ملك الزيادة فإنه أو علم على رأس الحول كم كان معه ما معه من مال وجب عليه أن يخرج الزكاة بما علم. قال ابن المنذر: لو غلب أهل البغي على بلد ولم يؤدي أهل ذلك البلد الزكاة أعواما ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم زكاة الماضي، في قول مالك والشافعي وأبي ثور. طبعا هم كلهم هيتفقوا أنه لو الراجل قال أنا ما دفعتش زكاة مالي يبقى ليس يبقى لابد من أخذها، ليس هناك اختلاف في ذلك. أما إذا قال الرجل أعطيتها لإيه؟ لحاكم أهل البغي، فهذا الذي يختلفون فيه، هل يلزم أن يأتي ببينة على ذلك وإذا لم يأتي ببينة وجب أخذها منه، أم القول قوله ما يمين لأن هذا هو الأصل، هذا أقرب إن شاء الله. إذا يعني اتهمه الإمام يمكن أن يحلف دفع القيمة بدل العين، عندنا الحب من الحب والحيوان من الحيوان والنقد من النقد، هل يجزئ أن أدفع القيمة بدلا من العين بدلا من النوع نفسه الجنس نفسه؟ فهذا في زكاة المال وزكاة الفطر أيضا. قال: لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند عدمها وعدم الجنس. عدم العين وعدم جنس العين الواجبة، زي ما قلنا عنده مثلا إبل وجبت عليها إيه؟ شاة، ما عندوش شاة نقول له روح اشتري. طب ما فيش في المكان اللي هو فيه شياه كله عنده إبل بس، يبقى في الحالة دي هنقول له إيه؟ كم قيمة الشاة؟ أخرج قيمة الشاة. يبقى عند العدم، عند عدم العين وعدم الجنس، وذلك لأن الزكاة عبادة ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها شرعا، وليشارك الفقراء الأغنياء في أعيان الأموال. في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. رواه البخاري، رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وفيه انقطاع، فإن عطاء لم يسمع معادا. قال الشوكاني: الحق أن الزكاة واجبة من العين، من العين مش واجبة في الإيه، في العين. الخلاف اللي فات ده، وجوب الزكاة في الذمة أم في العين، غير انها واجبة ايه في الذمة من العين. قال: لا يعدل عنها الى القيمة الا لعذر. مذهب الشوكاني اوسع شوية من مذهب العدم. مذهب التاني يقول الا عند ايه، الا عند عدمها، عدم العين اللي يزكى منها، اقصد العين اللي وجبت في الزكاة، وعدم جنسها. قلنا شاه من الايه، في خمس من الابن. وجوز ابو حنيفة اخراج القيمة سواء قدر على العين ام لم يقدر، ام لم يقدر. فان الزكاة حق الفقير، ولا فرق بين القيمة والعين عنده. وقد روى البخاري معلقا بصيغة الجزم أن معاذا قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة. فكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. رغم أن البخاري علقه صيغة الجزم، إلا أن هذا قد تكلم فيه العلماء من جهة المتن ومن جهة الإسناد، ومن جهة الإسناد، فذكروا انقطاعا في هذا الاسناد ايضا مثل ما ذكروا له. اما من جهة المتن فقالوا: قد امره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، قال: فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. يبقى ما كانش بيوديها الى ايه، الى المدينة. ثانيا، قد يطلق على الخراج الصدقة، وهذا تأويل يعمل به عند وجود الدليل، وقد علمنا أن هذا الذي كان ينقل إلى المدينة لم يكن لينقل شيئا المسلمون في المكان الذي هو فيه يحتاجون إليه، إنما ينقل الخراج والجزية، لأن ذلك يجب أن يوضع في بيت المال، وهذا الذي فعله معاذ رضي الله عنه، أنه كان يرسل الجزية والخراج إلى بيت المال. وإذا الجزية والخراج الأمر فيها واسع. الأمر الثاني: خير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. الفتوحات قد أغنى الله بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا الأمر، مسألة أنهم يأخذون من الصدقة يعني بعد أن من الله عليهم بالسعة، هذا الكلام فيه نظر كما ذكرنا. الخميس ثوب من الخز، الخز ده إما الكتان الناعم اللي هو يعني، أو الحرير. نعم، رأي أبو حنيفة هو الذي يأخذون به في الإفتاء، أو كثير يعني من المفتين، أو الرأي الرسمي لدار الإفتاء في هذا الباب يعني. في الحقيقة هذا ليس تخفيفا، الأمر يعني مذهب أبي حنيفة رحمه الله كما ذكرنا قد وجبت أصناف مختلفة قيامها متفاوتا، مثلا في زكاة الفطر، فلو قلنا بالقيمة فأي قيمة نأخذ بها القمح أو الزبيب. لذلك لا يمكن أن يعني يكون هذا القول ممكن التطبيق لتفاوت قيم الأشياء. يبقى أن يقال أن المسألة إذا كان فيها اجتهاد بناء على تصحيح الحديث وتضعيفه ووجه الدلالة منه، فإن الخلاف فيه سائغ. يظهر من هذا في أنواع الزكاة المختلفة. أما الزكاة زكاة الفطر فقد قال الإمام أحمد في من أخرج القيمة، قال سبحان الله قوم يخالفون السنن، وتعالى قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني شدد في زكاة الفطر. الجمهور الذين يقولون لا يجوز إعطاء الزكاة قيمة هم الأكثر، يرون أنه لو فعل ذلك لم يجزه ووجب عليه الإعادة. هنا فائدة الخلاف في أنه خلاف سائر أم غير سائر. هنقول اللي عمل كده باجتهاد أو بتقليد سائر لا تجب عليه الإعادة. هذه فائدة أنه سائر أو غير سائر. وإلا فالجمهور يرون أنه يلزمه الإعادة على أي حال. إذا قلنا خلاف سائر وأخذ باجتهاد أو يعني تقليد سائر فإنه يكون معذورا. قال الزكاة في المال المشترك. إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا يجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل. فائدة المسألة دي في زكاة الأسهم في الشركات، فإن أموالها بالملايين ولكن كل واحد منهم له نصيب محدد، له أسهم محددة. أو شركاء في مال وبعضهم معه دون النصاب وبعضهم فوق النصاب أو هم متفاوتون فيه، فأقول لابد أن تجب الزكاة على كل واحد منهم في نصيبه حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل. لا تجب حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل. بنزل النصاب امبارح تقريبا النصاب حوالي 8000 جنيه، احنا كنا قلنا 6 مش كده، سعر الفضة 8 تعمل 8000. حسبتها ساعتها هو تقريبا هم عندهم اسعار عشان نبقى منتبهين، يعني اسعار الفضة اللي هي فضة العملات، ودي اقرب واحدة ايه نتعامل فيها، فضة بتاعت العملات اللي عشان تبقى مضروبة وايه ومتينة. الفضة الخالصة اللي هي 99.9 فيها لين تبقى لينة. الفضة المضروبة اللي هي بتاعت العملات اظن بيعملوها 95 حاجة زي يعني. فضة الحلي بيعملوها 90 وأقل من كده كمان. قال لا تجب الزكاة على الشركاء حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل. في قول أكثر أهل العلم هذا في غير الخلطة في الحيوان التي تقدم الكلام عليها والخلاف فيها. إن بالنسبة للخليطين في الغنم والإبل والبقر هذه يجب أن تحسب الزكاة عليهم جميعا، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خير خشية الصدقة. لكن بالنسبة للنقود بالنسبة للزروع يعني واحد عطي واحد ارضه يزرع لواحد يزرعها والزرع نص كل واحد منهم او تلت وتلتين، مش هيجب على اي واحد لو مجموع الزرع بقى لها خمسة اوسق لغاية ما يطلع لكل واحد خمسة ايه خمسة اوسق. وده الصحيح. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.